ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تعرضنا القواعد التي وضعها الإسلام للتربية، عرفنا أن التربية ميدان عظيم من ميادين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، عرفنا أن الرسول مبلغ ومربي، فبالنسبة للكفار يبلغهم، وعرفنا أن البلاغ ليس مجرد إيصال يعني الرسالة وإيصال الخبر، وإنما كذلك إقامة الحجة بدحض الباطل ودمره والرد على الشبهات. وعرفنا أن التربية خاصة لأهل الإيمان، أن التربية خلق جديد للإنسان إنشاء له وفق مواصفات خاصة، هذه المواصفات ليس اجتهاد من الرسل وإنما توفيق، فإن الله عز وجل أخبر الرسل بأن الإنسان الصالح من تكون صفته كذا وكذا وكذا، وذلك أنه ثبت أن الخير والشر والصلاح والفساد يختلف فيه الناس كثيرا، لو شرك الناس إلى عقولهم ما اهتدوا إلى حقيقة الخير وحقيقة الشر وحقيقة الصلاح وحقيقة الفساد، بدليل أن الناس يختلفون في العقائد اختلاف كثير جدا، ويختلفون في الحق اختلاف كثير جدا، وكذلك يختلفون في مفهوم الخير ومفهوم الشر، كما قد يرى بعض الناس من الخير يرى بعض الناس من الشر، لذلك وضع الله تبارك وتعالى الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها العبد الصالح الإنسان الصالح، وجاء الرسل فبنوا على هذا الأخلاق. أول شيء علمهم الله وأدبهم ورباهم كما قال الله في موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولتسمع على عين، اسمع موسى يسمع على عين الله عز وجل يعني برعايته وبكلائه، اسمعوا لتكون مثال لقومك يحتذى ويؤتسى به. فلا شك هذه الأخلاق العظيمة التي كانت في موسى صلوات الله وسلامه عليه من القوة والجراءة والشجاعة وقول الحق ودمر الباطل والصدق والأمانة وغير ذلك مما تحلى به، والتي هي أيضا من أخلاق العزم من الرسل، هذه سمعت الله عز وجل سمع الله عز وجل الرسل كما قال الله في عيسى صلوات الله وسلامه عليه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا، جعلناه الجعل يأتي أحيانا بمعنى التصوير وأحيانا بمعنى الخلق، يأتي بمعنى الخلق وقوله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور، فقول الله عز وجل وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعني خلقناه مثلا لبني إسرائيل، بنيناه على هذا البناء ليكون مثلا لبني إسرائيل، يأتي الجعل بمعنى تصوير شيء ينقلب إلى شيء، مثل ما نقول جعل الخباز الدقيقة خبزا، جعله خبزا يعني صيره، حوله من صورة إلى صورة ثانية. وتأتي جعل أيضا في القرآن معنى اعتقده، وهذه ليست هنا، ليس معناها هنا وجعلناه نسل بني إسرائيل، مثل قول الله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا الملائكة إناثا، شلون جعلوهم؟ يعني اعتقدوا أنهم ظنوا هذا. وتأتي جعل كذلك في اللغة بمعنى الشروع، وهذه ما في موجودة في القرآن، معنى الشروع يعني البدء. نقول مثلا زرنا زيدا فجعل يتكلم ويقول كذا وكذا، جعل يتكلم يعني شرع في الكلام وبدأ فيه، أربع معاني لجعل. فجعل هنا في وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعني خلقناه على هذا النحو، صنعناه على هذا النحو كما صنع الله موسى، قال ولتصنع على عيني صنع الله عيسى كذلك كمثال. ولا شك أن محمد صلوات الله وسلامه عليه مصنوع على عين الله تبارك وتعالى، وقد خلقه الله تبارك وتعالى بهذه الأخلاق العظيم وجبله على هذه الصفات الحميدة. ما يكون ما ليكون مثل لبني إسرائيل، يكون مثل للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. أخرجه الله على هذا الخلق العظيم وهذه الصفات الحميدة ليكون مثل كامل. مثل يبنى على أساسه، وكذلك يبني البانون على أساسه. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني كأن الله يقول اقتدوا بالنبي وتخلقوا بأخلاقه وكونوا على مثاله حسب الطاقة حسب الاستطاعة، وإلا فمنزلة النبي لا تبانيها منزلة. إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فما أحد يباني النبي في خلقه، يكون خلقه في خلق النبي وفي شمائله وفي صفاته، لا شك لا يداني، لكن يتشبه يؤتل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أفضل الأمة على الإطلاق أصحاب النبي، والسبب أنهم تشربوا من أخلاقه وعايشوه وأخذوا من صفاته ورباهم على عينهم صلى الله عليه وسلم. فتربية النبي أثرت فيهم، ليش أخذ هؤلاء الناس من هذه الجاهلية التي كنا فيها وصنعوا هذه الصناعة العظيمة؟ فلما نجي نقرأ سيرتهم نجد أنهم مثل عظيمة جدا في الخلق والتقوى والمكانة والشجاعة والعلم والفقه، أشياء قمم لا تدانى، لأنها ربوا تربية عظيمة. فالمربي كان النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا يعني حب بعيد فقط أهمية هذا الميدان، ميدان التربية، وأنه ميدان عظيم لدعوة الله تبارك وتعالى، وأن هذا الميدان ينبغي أن يفرغ فيه الدعاء طاقتهم وجهدهم ووسعهم. ممكن الإنسان يفرغ طاقته في البلاغ والإنذار ومقارعة حجه الباطل، هذا ميدان. ممكن الإنسان يفرغ طاقته في التربية، الذي يربي إنسان على غرار الإسلام يصير عمل، هذا من عمل الدعوة. فلو قدر يربي ابنه، يربي أخاه، يربي إنسان، يربي بعض التلاميذ، يربيهم ويعلمهم ويخططهم ويهذبهم بتهذيب الدين ويخليهم مثل صحيحة، هذا شيء عظيم، لا شك هذا شيء عظيم جدا. لكن طبعا سنعلم أن يسبق هذا أن الإنسان يربي نفسه، يلزم نفسه يعني أحكام الدين. فأول شيء أنت بصير على نفسه، الإنسان على نفسه بصيرة، يعني أنت ينبغي أن تقوم على نفسك وأن تربيها وأن تؤدبها وأن تلزمها الحق. ثم بعد ذلك إذا الإنسان وفق إلى أن يكون عمله في الدعوة والتربية والتعليم والتزكية، هذا شيء عظيم، هذا ميدان عظيم من هذه الدعوة، هذا أعظم ميدان، لأن هذا الميدان في إطار المسلمين، في إطار من التزم بالدين. وأما ميدان الدعوة والتبليغ عامته في ميدان الكفار والخارجين عن الدين، هؤلاء الذين يحاربون ويصنعون ويجادلون، أما في إطار الدين فالخارج. ذكرنا قواعد، ما بدي أعيد يعني عيدها مرة لأن عدناها في السابقة ليلة السابقة. وصلنا إن ابن الإسلام في الصالة السابعة يقيم الوازع الداخلي وكذلك يقيم الوازع الخارجي، الوازع الخارجي الحدود والتعازيب، والوازع الداخلي خوف الله عز وجل وتقواه. ذكرنا كذلك أن الإسلام يشعر المسلم بالعزة في كل الأحوال، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هذا في وقت الهزيمة، هذه الآية نزلت في وقت الهزيمة، ولا تحزنوا ولا تهنوا، لا تهنوا من الهوان مش من الوهن، الوهن ضعف وفيه الهوان، الهوان هو الشعور بالمذلة، الشعور بالمذلة خطير، يمكن أن حكم الشعر تلك مثل الذي يقول إن من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت الإله، إن من يهن مش معنى من يضعف، يعني من يذل، يعني الذليل في نفسه يسهل الهوان عليه، خلاص يتعود على المذلة، خلاص يصبح بعد ذلك ما لجرح بميت، يصبح مثل الميت، فلو سب لو شتم لو أهين كرامته خلاص ما لا يؤلمه هذا، هذا خطير، وهذا من عيون الحكمة في الحقيقة. فلذلك الإسلام يربي العزة في المسلم بكل حال، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي على الكفار بالرغم من أنهم علوكم و يعني قهروكم وانتصروا عليكم، لكن مع الإيمان في عزة، لأن هذه وتلك الأيام نضالوها بين الناس، ونصر الكفار يعني زيادة في سيئاتهم ورفعة في حسنات المسلم، وتربية للمسلم، لأن المسلم لو تربى بالنصر دائما ينفر ينفر، وهذا ضد التربية، لذلك من التربية لابد أن تكون بالخير والشر، الله ما يربي المسلم بالإذلال على طول وبالضرب دائما، لا ياخذ بالشدة، ياخذ باللين بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلاء ترجعون، فبالخير حتى يبتلي يعني محبته لله عز وجل ورغبته فيما عنده ومحبته له وشكره لنعمته، وبالشدة ليبتلي صبره وحلمه وعزيمته ويخرج من قلبه كل شيء ما عدا الله، وهكذا هذه أيضا من وسائل التربية، الامتحان، الله يربي المسلم دائما بالامتحانات الخير وبالشر، ففي حال الشر يقول لا لا تفهم، يعني في خير لك. كذلك ذكرنا أن الإسلام أيضا ينمي الطاقات والملكات ويفتح المجال لأي طاقة، وذلك أن حدود التضحية والبذل في الإسلام لا تنحصر، ولا يمكن لإنسان أن يحيط شرائع الإسلام كلها أبدا، مهما كان مهما أوتي من قوة ومن عزيمة ومن بذل ومن مال ما يقدر يغطي كل شرائع الإسلام، ولذلك جاء الصحابي فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل ألتزمه، يقول لي شرائع الإسلام كثرت علي، يعني أبذل جهدي في الصلاة، أصلي الليل، أبذل الصيام، أم في الزكاة، أم في البر، أم في الصدقات، أم في خدمة الناس، كلها أبواب خير، يعني في خدمة الناس بعض، كما جاء في الحديث من يعني قام فيه مسلم في حاجته قضيت أو لم تقضى كان كمن اعتكف في مسجد هذا شهرا، يعني لو إنسان ذهب في خدمة في مشكلة لأخيه مسلم ومشي معه شفع له وصار معه في هذه قضيت أو لم تقضى، يعني يا قضيت يا ما تقضى، كان كمن اعتكف في مسجد هذا شهرا، فهذا باب، فما هي إنسان يصلي طول الليل ويصوم يعني ويفطر ويؤدي خدمات الناس ويزور أقرباءه ويصل رحمه ويفعل ويجاهد في سبيل الله، لا يستطيع الإنسان أن يغطي شرع الإسلام مهما كان من القوة وال، فالمهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهذا السائل قال له إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قال له دلني على شيء ألتزم، قال له لا يزال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فدله على أسهل الأعمال وأعظمها أجرا أنك دائما تذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل، فلنلتزم بالذكر، هذا شيء عظيم، لأن الذكر خفيف على اللسان كما قال النبي: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهي يعني أو جهد، ومع ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ذكرنا كذلك بأن الإسلام جعل الأسرة هي محضن التربية الأول، واهتم فيها واعتنى فيها. ومن جملة الاهتمام ذكرنا أن أحكام الأسرة هي بمعنى عامة أحكام الزواج والطلاق والمواريث و يعني تأديب الزوجة ومعالجة النشوز، أسرة في القرآن تفصيل حتى ما تركت للسنة. يمكن السنة أضافت إضافات ولكن كلها في القرآن مبينة. فذكرنا أن من عناية الله عز وجل وضعها في القرآن لأن الأسرة الأساس، تريد جيل صحيح وإنسان سوي كامل يكون عنده أسرة، يكون في أب وأم وفي تربية كبيرة. ما في أسرة ما في تربية. وقد ثبت الآن حتى هؤلاء الغربيين الماديين أن الإنسان لا يحتاج يكون إنسان سوي، سوي بمعنى كامل، شيء سوي يكون هذا سوي، عكسه مشوه أو خداج. فكما قال الله عز وجل: فلما بلغ أشده واستوى، بلغ حد يعني بلغ حد الكمال البشري، آتيناه حكما وعلما. وفي قول الله تبارك وتعالى: قال آتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سويا هذه حال لزكريا، يعني حال كونك سويا، يعني لا نقص ولا عيب فيك، مش سويا يعني سوى سوى يعني مع بعض، لا، سويا يعني غير عاجز عن النطق، بس يمنع منه النطق بدون انه يعني يفقد هذه الحاجة. ولذلك خرج اليهم ما قدر يكلمهم، فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه، فخرجوا على قوم يزيد بن حراب، فاوحى اليهم ما قدر يتكلم ان سبحوا بكره وعشيه. فربنا سبحانه وتعالى عقد على لسانه 3 ليالي وقال له: هذه آية، انك ما قدرت تتكلم بدون علة، بدون علة، سويا. الانسان السوي، اقول الغربيين وصلوا الى ان الانسان السوي اللي هو ما فيه تشوه خلقي، انه لابد انه يحتاج الى عطف وحنان في الاسره، لان العطف والحنان لا يقل بتاتا عن الغذاء، عن الغذاء والماء. فكما ان الطفل يغذى ليكون انسان جسمه سوي، لابد من تربيته في تربيه كامله وترييضه رياضه عشان يتناسب جسمه، كذلك نفس الانسان لا يمكن ان تكون سويه إلا إذا حصل عطف وحنان، حنان الأم وعطف الأب. وأن الإنسان إذا عاش مثل دول اللي بيعيشوا في يعني الملاجئ وغيرها، ما في أم ما في أب، ما بيكون إنسان سوي، بيكون في خلل في إنسانيته، يعني يعني الجسم سليم، إذا بالجسم ربيه أكله وطعمه وشربه ومع اللعب والرياضة يطلع جسم سليم، لكن الإنسان الذي في داخله كإنسان مسوي، إنسان مسوي الإنسانية، العدوانية، الحقد، الإجرام، من صفة الإجرام بتكون متأصلة فيه الحقد وال وال وال وال وال وال والعدوانية والانحراف والمهانة والذلة. ليش؟ في شيء ناقص ما تربى عليه، أصل الأم ما كانش موجود، وحنان الأب ما كان موجود، والرقابة ما كانت موجودة. لذلك الإنسان السوي لا يمكن إلا أن يكون في محض الأسرة، سوي بمعنى مستقيم كامل، مواصفات النفس البشرية، لأن الإنسان ليس جسما فقط ولكنه يعني جسم وروح في نفس في شيء داخل في الإنسان هو اللي يفرق بين الإنسان والإنسان. ممكن إنسان يكون عبارة عن كل ذبابة صح إنسان لابس بدلة كويسة ولابس ساعية لكن من داخله كل الخسة والحقارة كما قال الله عز وجل عن المشرك قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حلم من المشرك هذا قد يكون لابس أحسن لباس ومزين أحسن الزينة ومنظف أحسن النظافة وحافظ أحسن العطور وهو نجس. نجاسة النفس وحقارتها في أنه يأكل من طعام الله عز وجل ويكفر بالله تبارك وتعالى وأن معتدي يرى المؤمن فيتميز أيضا كما قال الله عز وجل في شعر الكفر وإن يكادوا لو يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يعني يتميزون غيظ عليه أما ما سألهم شيء ما سألهم شيء بمجرد أن سمعوا الذكر واحد يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يتميزون غيظا من داخلهم يريدون الفتك به أكبر نجاسة هذه النجاسة في قلوبهم ما هو إنسان سوي الإنسان اللي فيه تطعمه يعض يدك هذا ماذا يكون عقول يعني حتى الكلب الكلب لما تيجي يعني تطعمه وتدلله يشعر نحو أخذ العطف وكذا ويحميك يحاول أن أي واحد يعتدي عليه يروح عليه لكن إذا قدمت للكلب الطعام وعقرك وأكل يدك هذا عقول هذا يسمى كلب عقول يقتل فيه ناس أكثر منهم أكثر من الكلاب يعني العقول يتنزل عليه خير الله وفضل الله ورحمة الله صباح مساء ومع ذلك يكفر بالله عز وجل وهو آياته مش يكفر فيه فقط يكفر به فقط بل يخاصمه كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين إحنا اللي خلقناه وسويناه جعلناه رجل هو يروح يحارب ربه هذا أي إجرام هذا نجس هذه النجاة نجاة الإنسان وكذلك يرى أهل الله عز وجل وأهل الإيمان وكذا يعادين ويتميز غيظ عليهم ويحب أن يبكي فيهم من أي شيء هذا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام على عامه فأقول ليس الإنسان هو هذا الهيكل الذي يتراه الإنسان حقيقته هو الداخل هو ما بداخل هذا فممكن أن يكون الإنسان مجمع وثاقة مجمع قدارة موجود ممكن أن يكون مجمع للقوة إنسان بمعنى الإنسان الذي نجده أولا شكر منعم أخف الصفات يعني الأخلاق الطيبة شكر منعم ليس من الصفات الحسنة إنك إنسان لما تقدم له معروف إن يقول لك بك الله خير يعني يشعر بالامتنان نحوه هذا أقل شيء أقل فجر من أخف صفات الأخلاق فكذلك تجد هذا الإنسان يشعر بنعمة الله عز وجل عليه بنعمة المحسنين بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه تحمل ما تحمل في سبيل أن يهتدي الناس هذا إنسان آخر إنسان آخر إنسان الإيمان يختلف عن إنسان الكفر اختلافا بينا يعني اختلاف ما بين الأرض والسماء فعلى كل حال أعود نعود فنقول إن الأسرة جعلها الإسلام المحضن الأساسي للتربية وذلك من أجل خلق الإنسان سوي سوي النفس ما في تشوهات فيها وعناية الإسلام فيها إنه نزلنا أحكام صارمة وأمرنا بهذه الأحكام يعني تجد أحكام الطلاق أحكام الميراث أحكام كذا ربنا يشد عليها جدا ويقول تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ويقول في آية الطلاق وكم من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا على كل حال احكام الاسرة احكام مفصلة وكل ذلك من اجل ايجاد محض نظيف وكذلك نفس نظيف يعرف الانسان في اباه وامه وصله ارحامه لان الاسره اذا انصرف عقدها واصبح الرجل يشتغل على كيفه والمراه تسرح كما تشاء عند ذلك انفرط لها. الأولاد اللي بيطلعوا أول الأب ممكن يشك فيهم مدام أمهم ليست وقف على هذه عليه طبعا لا يشعر نحوهم بعاطفة الأم الأبوية. كذلك الأم لا تشعر نحوهم بعاطفة الأم الحقيقية بل قد تحتقرهم لأنهم ثمرت ضعفها وثمرت تجريها وراء فلان وفلان فيكون هناك ما يكون هناك يعني حب حقيقي. الأولاد بيطلعوا ناقمين على الأب والأم وخاصة إذا تفرق هذا وتفرق تطلع الأولاد ناقمين على الجميع. فلا شك أنه إذا ما كان هناك أسرة سليمة تناسكة معروفة فيها محافظة على الأنساب محافظة على النطق هذا لا شك أنه يؤدي إلى السلم وبالتالي نخرج يعني بشر مشوهين نفسيا وخلقيا. من القواعد هذه الأشياء يعني ذكرناها في الأسبوع الماضي لكن حبيت أعيدها لحمية حمية القضية وخاصة قضية يعني العناية من القواعد الأخرى التي وضعها الإسلام للتربية أن جعل في المجتمع المسلم ما في واحد مسلوب ما في إنسان مكلف بلا مسؤولية كل إنسان فيه واحد غرض وهذا شيء عجيب في المجتمع المسلم وهذا قد بينه النبي بالحديث العظيم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ما في أحد بدون رعاية بعكس المجتمعات اللي تكون مجتمعات الليبرالية مجتمعات الحروية الإنسان يعني تقوم هذه المجتمعات على أساس فك الرعاية يعني كل إنسان فقط في قوانين مثلا مرعية من الدولة وبعدين ترك الحبل لكل إنسان يفعل ما يريد الإسلام لا الإسلام يقيم الرعاية بدءا أدنى شيء خاص يقول له أنت راعي وأنت مسؤول اللي تحت يدك أنت مسؤول عنه يعني ما لسيدك أنت ما تحت يدك شيء جمادات أنت مسؤول عنها مثل الدنيا الأخروية المرأة في بيتها راعي وهي مسؤولة عن رعيتها الرجل فوق هذا البيت والرجل في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته أنا بدأت من الأدنى والحديث بدأ من الأعلى عشان أبين إن سلم من آخره فيه كل إنسان مسؤول عما تحت يده وفيه مسؤول فوق ثم بعد ذلك والإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا نظرنا إلى الهرم من فوق نجد الإمام وهذا يبايع على أن يكون راعي عليكم ورعايته على الأمة ليس فقط في جانب واحد من الجوانب بل في كل جوانب الإسلام كل جانب الصراط المستقيم يعني بدءا بالحاجات المادية للأمة الحاجات الروحية لها فهو راعي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وراعي على صوم رمضان وراعي على الحج وراعي على الأسر وراعي على حفظ هذا المجتمع من الفساد على درء الأخطار عنه حتى يقول عمر مبين هذه الرعاية والله لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عنها عمر بين يديه فيجعل رعايته حتى على يعني حيوان من حيوانات المسلمين حيث الآن ما في شيء إلا في رعاية إقامة مجتمع على هذا النحو مو تسلط هذا وإنما رعاية مسؤولية وقد تبين أن الإنسان في إطار المسؤولية بيعمل حساب أما إذا انفكت المسؤولية ما بيعمل حساب هذا أمر مفهوم والرجل أعلى لأنه هو القوام على من تحته والمرأة على من تحته والخادم على من تحته لا هنا في الأمر بالمعروف يعطي لكل إنسان سواء كان أعلى إلى أدنى أو أدنى إلى أعلى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع بقلبه فيعطي كل إنسان في المجتمع المسلم حق رعاية المعروف وصيانته وعدم المساس به بل وإشاعته ونشره وترويجه ويعطي كل مسلم رجلا كان أو امرأة حق ملاحقة المنكر باليد باللسان ما قدر شيء بالقلب، فيبقى المنكر ملاحق، والمنكر طبعا أهله وفاعليه، ويبقى الخير ينتشر على كل لسان. وهذا معناه إسراء الخير وضمور الشر وملاحقته واختبائه، لأن الشر لما يلاحق هذا ينهى وهذا ينهى وهذا ينهى وهذا ينهى وهذا يصرخ هنا خلاص يختبر الشر، والخير لما ينشر هنا وهنا وهنا يعني يتوسع الخير. وبالتالي وجدنا نحضن يعني سليم للتربية، إذا أصبح مجتمع بهذه النظافة يصبح نحضن سليم. ثم ناحية ثانية تربوية إيجاد اليقظة، لأن أيضا من عوامل التربية الصحيحة الإنسان الصحيح هو اليقظة، فلما يكون فيه أن كل واحد مكلف الأمر المعروف والنهي عن المنكر معناها بيعطي كل مسلم اليقظة والانتباه، إن أنشر الخير وإذا شفت شر لاحقه، فكان يجعل كل إنسان يفتح عينيه ويفتح أذانه علشان يشوف وين الخير يدعمه وين الشر يقف وجهه. وهذه أيضا صفة مواصفة، يعني مواصفة جديدة. ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر معناه تربية على الشجاعة والتربية على قول كلمة الحق، فلها أثر تربوي من هذا، إنه إذا شفت خير انشر الخير اقمع الشر، وهذا يتطلب شجاعة، شجاعة معنوية وشجاعة أدبية. وهذا جهاد كما قال النبي صلى الله عليه، أفضل الجهاد كلمة حق أو كلمة حق عند سلطان الجاهل، لأنها من أعظم الشجاعة، من أعظم الشجاعة أن يكون سلطان جاهل ثم يقوم من يعني يقول عنده كلمة الحق، بل يجعل النبي سيد الشهداء من يقتل على يد إمام جائر لأنه أمره نهى، فيقول سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ليس سيد الشهداء، لأن هذه أعظم شجاعة، هذه من الشجاعة العظيمة، إن إنسان يقوم يأمر بالمعروف عنها عن منكر عند إمام جائر ثم بعد ذلك يعلم أنه يتعرض للموت ويتعرض للموت، هذه منزلة عظيمة. هذا شك أفضل من يقف في صف ويحارب مع العدو، مع يحارب مع صف المسلمين ويقتل، لأن الانفراد يكون هو ينفرد ويذهب بنفسه ويأمر وينهى ويعلم أنه يقتل بعد في النهاية، هذا لا شك سمو عظيم للنفس وللأخلاق. فالشاهد أن إعطاء كل فرد في الأمة حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آثار تربوية عظيمة. أول شيء بتخلي كل إنسان يعرف المعروف وتخلي كذلك يعرف المنكر، فهذه حث علمي، تخليه شجاع يقول كلمة الحق، تخليه يقظ منتبه وين المعروف وين المنكر. فهذه الشجاعة واليقظة والحث على العلم نفسها يعني عوامل تربوية في الذات. ثم في الأثر التربوي في المجتمع إنها تجد المحضن النظيف، المحضن النظيف والبيئة النظيفة اللي ينشأ فيها الفرد، ما يسمع القباحة، ما يسمع الجيت، وإنما يسمع دائما كلمة الخير. وإذا وجد كان وجد الانحراف خلاص يكون فيه قمع لهذا الانحراف ورد عليه وإنكار له، وبالتالي ينحرف. انظر أثر يعني ضد وبضدها تميز الأشياء لما نشأت المجتمعات اللي يعني التي تركت كل إنسان يفعل ما شاء، ما يسمى بالحرية الشخصية أو كل ما يصل في الحريات الشخصية، ما حد له شغل، أنت لك بنفسك فقط. ما الذي كان؟ الذي كان انحدرت الأخلاق، انحدر كل شيء، أصبحت الفواحش تركى عيانا بيانا، الفواحش بكل معاني الفواحش، حتى كان يعني كان الرجال كان ذكر للذكر. ولما فشت هذه في بريطانيا قام في مجلس العموم من يطالب بأن الأمر أصبح فاشل، ليش يحرم القانون؟ أصبح هذه الحريات الشخصية والقانون ما ينبغي يتدخل في هذا الشيء، وبالفعل أقر بالقانون أن هذه ليست جريمة، وبالتالي من يفعلها فلا شيء عليه. فلا شك أنه إذا ترك المنكر ولم ينكر يخشو، وإذا فشي أصبح يعني أمر مستقر. والقانون البشري اللي هو القانون الوضعي القانون الإلهي من الله عز وجل، هو ربنا سبحانه وتعالى الذي وضع لنا الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، عرفنا بهذا وعرفنا بهذا وعلمنا هذا حتى نستقبل السليم. أما القوانين في المجتمعات اللي يعني لا دينية تقوم على أساس إنه إذا يعني القانون هو لباس يلبسه المجتمع، فإذا بدأ الشيء ومشي واستساغه الناس يفصل لهم القانون هذا. فالقانون هذا مو إنسان بيقعد يعني هو يفصل لهم القانون اللي بيسوه، لا، مشرعين هناك يشترعون حسب يعني ما يشيع في الناس وما يصبح قاعدة. يمكن الأول في أول يكون شذوذ ويدافع عنه كذا وكذا، أما إذا شاع واستساغه الناس ورأوه الناس أنه أمر ما في شيء عند ذلك يشرع قانون. إذا شيء مثلا استنكره الناس وقاموا ضده وأنكروه وكذا وكذا وكذا يشرع قانون بتحريمه. فالقانون هناك إنما وراء الفرد وراء المجتمع، أما الإسلام لا، القانون أمام الناس. يعني الله عز وجل هو الذي يخطط يقول أعملوا كذا وأعملوا كذا، لأن الله يعلم كما قال الله تبارك وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما يكون إليه العواقب ماذا ستكون. فعلى كل حال جعل إعطاء حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل فرد في الدين سواء كان صغير أو كبير ما دام إنه قادر على الكلمة، فلا شك إن يعني هذا يؤدي إلى يعني أمور تربوية عظيمة جدا لك في الفرد الآمن وكذلك في المجتمع كذلك. بعد أخيرا نختم بها هذه القواعد، وهي إنه من يعني قواعد تربية المجتمع الإسلامي عدم ترك أي إنسان أي جنة. وهذا يتعلق في الحقيقة بشيء أكبر من هذا، بس أنا خليتها للفرعية الصغيرة أصل وأنت فيها فرع. في الأصل هو تطهير المجتمع من الفواحش. يعني سن الإسلام أمور عظيمة ليطهر المجتمع كله من الفواحش، وخاصة فاحش الزنا، لأنها مما يدمر المجتمعات يدمر الأخلاق. وقد وضع الإسلام لهذا أمور عظيمة جدا، منها إباحة الزواج وإباحة الرجل بأكثر من واحدة، وهذا له أثار عظيمة جدا، ومنها الأمر بغض البصر ونهي المرأة عن أن تخرج وأن تسافر بدون محرم، ومنها نهي عن دخول على النساء في غير يعني أزواجهم كما قال النبي إياكم الدخول على النساء، ومنها النهي عن الخلوة، أمور عظيمة جدا. ومنها الأمر ب يعني حجاب المرأة وأمر بغض البصر عند الرجال والنساء، كلها أمور لتنظيف في المجتمع ولي يعني سد الذرائع الذي ممكن توصل إلى هذه الفاحشة. من جملة هذه الفرعيات، فرعية مهمة أنا جعلتها في الحقيقة هنا يعني أحبثها لها الأصل، منها عدم ترك أي إنسان أيم في المجتمع، والأيم الذي لا زوج له، وهذا وصف يطلق على الرجل والمرأة، فنقول هذه امرأة أيم ونقول رجل أيم، والجمع أيامة. والله عز وجل يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أنكحوا الأيام، زوجوا من لا زوج له. فامرأة لا ينبغي أن تظل بدون زوج، وكذلك رجل لا ينبغي أن يظل بدون زوج، كما قال النبي الشباب قال يا معشر الشباب إن استطاع منكم مباعة فليتزوج. ثم بين الرسول الأثر التربوي والديني، قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هذا الأثر التربوي من الزواج، قال أغض للبصر، لأن الإنسان الذي يعني أشبعت عنده هذه الغريزة خلاص يعني يصير هذا عون له على تقوى الله عز وجل فيغض بصره عن المحارم. لكن الذي لم تشبع عنده هذه الغريزة وقد يكون قليل التقوى فإنه يعتمد في نفسه هذا، وقد يعني يطالع إلى يعني إلى المحرمات. فهذا أصل، أنا أقول إن هذا وإن كان فرعية في جملة الأصل العظيم، وهو إن المجتمع إن الإسلام جاء بتطهير المجتمع من هذه الجريمة بالذات جريمة الزنا، لأنها جريمة مدمرة للأخلاق ومدمرة للتربية، ومهما حاولت تربي لكن في ظل مجتمع تشيع في فاحشة الزنا يصبح التربية نوع من عملية مهنية. وين تربي يعني أين تربي إذا المجتمع انفلت منه هذا المعيار وأصبح ما في أسرة وأصبح الناس يتركضون على الشهوات، وخاصة هذه يعني شهوة يعني الفرج هذه كما قال النبي صلى الله عليه ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال في جملة في آخر كلامه صلى الله عليه قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما في مجتمع ينهدم وتنهدم فيه الأخلاق إلا إذا فشى فيه الزنا، وإذا فشى الزنا في مجتمع وفشت الفاحشة فيه يصبح العملية التربوية بل العملية الدينية كلها عملية غير صعوبة في غاية الصعوبة، لأن يعني حتى يعني المعتقد ممكن أن يهدم من هذا السبب. فالاستقامة على أمر الله عز وجل وحتى مسائل الإيمان في مجتمع تشيع فيه هذه الفاحشة يصبح يمكن أن يطالع الآن المجتمعات الغربية يجد أي صعوبة ممكن أن يجدها أي إنسان يريد أن يقوم الأخلاق. يعني تقوم الأخلاق كيف؟ الإنسان إذا كان يتربى تربية غير سوية والمجتمع كله على هذا النحو والانحفاظ على هذه الصورة تصبح كأنك بتنتشل يعني تنتشل لقمة من مجرور من الوسط، وين تنتشل هذه اللقمة الواقعة على ما تغسلها وتعملها وكذا وكذا ليظل فيها هذا الأثر، نادر ما تقدر تظاهرها كما ينبغي. فهذا أمر في غاية العسر والصعوبة. فعلى كل حال أن أقول إن من قواعد التربية العظمى والكبرى أن الإسلام حرب هذه الحراك الحراك الخلقي هذا في الزنا حرب عظيمة جدا تسد كل الأبواب اللي ممكن يوصل بها إلى يعني الوقوع في هذه الفاحشة لأنها مدمرة للأخلاق والمجتمعات. من جملة هذه من جملة ما جعله الإسلام لهذا قضية اللي هو إنكاح الأيام، وربنا سبحانه وتعالى عالج هذه القضية قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ثم قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لأن من أكبر الموانع من الزواج المرأة تمتنع أنها مثلا توافق على الزواج من رجل والرجل يمتنع أن يزوج من امرأة، من أكبر الموانع هو الفقر. ربنا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، يعني حتى لو كان فقير الله عز وجل يغنيهم من فضله. ولو كانت المجتمعات يعني الإسلامية تأخذ بهذه النقطة وهي إنه ما تترك امرأة يعني بدون زوج، لا خاصة مثلا المجتمعات تعاني من الأنوثة من وجود نسبة كبيرة لمرأة إذا طلقت لا تتزوج، فنسبة المطلقات امرأة لا تتزوج إذا طلقت، وفتيات يبلغن يعني السن التي يعني كما يقال يخذنا قطار الزواج سن الأربعين ولم تتزوج بعد، هذه وجود يعني فتيات بدون زواج ووجود مطلقات بدون زواج، وكذلك وجود يعني رجال عازفين على الزواج إما عزوفا بسبب يعني في ظنهم شرعي وإما عزوف لأن الفاحشة أصبحت مؤثرة. على شك إن مجتمع مثل هذا مجتمع يعني تصبح أقول تربية بل الدعوة إلى الدين فيه أمر بغاية الصعوبة. لذلك الإسلام جاء بها جاء بأنه يعني بتسهيل أمر الزواج كمان كان فقير ما هو فقير ثم طلع كلمة يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا شيء عظيم شيء عظيم أنه مجتمع يكون كل رجل مرتبط مع امرأة وكل امرأة مرتبط مع رجل، هذا حسن رجل متزوج هذه المرأة حسن له، والمرأة إذا كانت متزوجة هذا زوجها حسن لها. وربنا سبحانه وتعالى سمى المتزوجات محصنة محصنة من الـ من الـ من الـ يعني هنا من الحصانة كأنها دخلت في حصن حصن الزوجية، والحصن هو عبارة عن خلعة يعني حماية جنة. فالزواج من حقيقة حصانة وحماية وجنة. يعني محافظة على هذا الحزن أقول هو يعني وضع قاعدة عظيمة من قواعد. هذه خلاصة للقواعد التي يعني تحضرها الآن لما وضعه الإسلام يعني من قواعد التربية، و إن شاء الله نأتي إلى كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا القواعد، ما نقدر نجيب كل القواعد، لكن كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم مجال التطبيق بالنسبة لهذه القواعد كيف كان، وخاصة في شخصه كمعلم ومربي صلى الله عليه وسلم. يعني نريد أن ندرس في حلقة أو حلقتين إن شاء الله قادمتين النبي المربي، النبي من حيث كونه مربيا صلى الله عليه وسلم ومعلما ومؤدبا لمن حوله من أصحابه، كيف كان يعلمهم وكيف كان يربيهم صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. وطبعا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم إن شاء الله نقدم مقدمة موجزة ومجملة لموضوع هذه الدروس، بعدين نفتح باب أسئلة ونقاش إن شاء الله حول ما قد يكون أشكل على البعض في الدروس السابقة أو استفسار في يعني شيء جديد. هذه السلسلة في الدروس هي في الدعوة الله تبارك وتعالى والسيرة. الدعوة لا شك أنها علي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالدعوة لله تبارك وتعالى هي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. موضوعات الدعوة موضوعات متشعبة جدا، وذلك أن ميدان الدعوة ميدان واسع. فمن ميدان الدعوة جهاد الكلمة، عرفنا أنه بينقسم إلى أقسام: تبليغ ونقل وتربية، تزكية وتطهير. هذا كله جاي في في في في العمل بالكلمة وبالقدوة. ثم ميدان آخر وهو قتال، وهذا كان يعني هو الموضوع الذي سنبدأ فيه من المفروض من هذا الدرس، ولكن سنرجو إن شاء الله تفصيل القتال، تفصيلاته، إيش أهدافه وما هي أهدافه وما هي أركانه وكيف يكون الجهاد يعني صحيح ومؤدي للغرض منه، كيف لا يكون مؤدي. هذا إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله. كذلك من موضوعات الدعوة الله عز وجل صفة الداعي، كيف يكون الداعي الله تبارك وتعالى. كذلك الأساليب والوسائل التي يعني ينبغي أن تتخذ الوصول إلى هذا الهدف، وهو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض والجهاد في سبيله. كذلك الدعوة نقدر نقول أنها قد يقع فيها أخطاء، يعني ما كل من داعي الله تبارك وتعالى فهو مصيب، بل ممكن أنه يعني يدعو الله عز وجل يخطئ، وبالتالي لابد من معرفة هذه الأخطاء. مثل الإنسان ما يصلي وأحيانا يخطئ في الصلاة بجهل منه، أو فكذلك هذا أيضا يصيبها الخطأ، بل الخطأ في الدعوة قد يكون مدمر كما وقع من كثير من الناس. عن الخوارج يعني كان هدفهم طيب، وهو أن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يلزم الناس بالحق ويلزم الناس بالصراط الصحيح، لكن وقعت منهم أخطاء عظيمة جدا. وكذلك هذا الخطأ بجهل وبتهور، وفي خطأ عن عمد وإصرار ككثير من الناس يلبس أعمال المنافقين، يلبس على الناس أنه يدعو الإسلام ولا يدعو الإسلام. حصل هذا من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كأهل مسجد الضراق قاموا مسجد لا بهدف الدعوة ولا بهدف يعني على كلمة الله، وإنما بهدف التفريق بين المسلمين ونشر الإشاعات بينهم والإيقاع بينهم والترصد على أهل الإسلام. فممكن أيضا يكون من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، أو هكذا ظاهرهم، يكون منافقون هدفهم تمزيق الأمة ونشر الفتنة ونشر الفساد فيها. وإذا نظرنا إلى أحوال الفرق الباطنية ونجد أنهم ضعاف يعني قاموا بالدعوة لكن دعوة تتلبس بلباس الإسلام لكن هي دعوة كفر. الذي لا يفهم لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل في الدعوة بين الدعاء يعني الداعي على بصيرة الداعي الصحية والداعي الكاذب يختلط عليه الأمر تماما زي من يدعي النبوة يعني النبوة تدعى كذلك في نبي صادق مؤيد بالوحي وعلى كلامه نور وفي إنسان يدعي النبوة يدعي أنه جعل وحي وجعل رسالة وجعل كذا وكذا وكذا وكذاب ويتبع هنا وقد يتكلم كلام إنه مثلا كلام ينسب إلى الرب وينسب إلى الدين وينسب إلى فالجاهل بأحوال يعني الأنبياء يختلف عليه النبي الصادق والنبي الكاذب. الكثير من الأنبياء الكذبة تبعهم يعني آلاف وعشرات الألوف وملايين من البشر فكذلك ليكون هناك الداعي الصادق الذي يدعو على بصيرة وعلى إمام صحيح وعلى معرفة بكتاب الله وسنة النبي والداعي الكاذب الذي يدعي أنه يدعو إلى الإسلام صحيح وكذا ولكنه في حقيقة أمره لا يدعو إلى يعني الإسلام الصحيح والدين الصحيح. فلذلك كان إذا البصيرة في الدعوة واجبة يستطيع المسلم أن يفرق بين يعني من يدعو حقيقة من الله عز وجل ومن لا يدعو بل يدعو إلى غير دين الله تبارك وتعالى. وفي حديث الفتن طويل لحذيفة سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تكون في آخر الزمان قال له يا رسول الله كنا في جاهلية وشر ثم جاءنا الله تبارك وتعالى بك فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني احنا كنا في شر الأول ولما الله عز وجل بعثك لنا صحنا في خير ونعمة وهداية هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه الآن مع الرسول من شر؟ قال نعم. قلت أي فذلك يقول فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي أو يهدون بغير هدي. وأخبرنا في ناس ستأتي تستن بغير سنة النبي وتدعو بغير دعوته وأخبرنا هذا الرسول فيه خير لكنه فيه دخل. قلت فهل بعد ذاك الشر من خير؟ أفهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هذا الشاهد. فقالوا دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فإذا ممكن تكون دعوة في الظاهر هي لله تبارك وتعالى لكن في الحقيقة والواقع ليست لله ويكون المتبع لهذه الدعوة يأخذه ويأخذه في جهنم. فإذا لابد من البصيرة والاستبصار والمعرفة هل هذا الطريق الذي يسير فيه المسلم هو بالفعل طريق النبي والصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل أم هو طريق آخر منحرف ممكن يتزين ويتظاهر بزي الإسلام وليس كذلك. من أجل هذا أقول أيضا يعني دراسة الدعوة مهمة جدا مهمة. دراسة الدعوة تعني معرفة أساس الدعوة موضوع الدعوة إيش هو الدعوة إلى أي شيء دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي أهدافه وحقيقة الإسلام ثم ما صفة الداعي الصحيح عشان إذا عرفنا صفة الداعي الصحيح نقدر نميز لما يجينا داعي كذاب نقول لا هذه الصفة ما تنطبق. ثم ما ميدان الدعوة نعرف ميدان ثم ما الوسائل والأساليب التي ينبغي أن تتخذ. فأقول أنا للدعوة لا شك هذا إلى إضافة إلى أعمال الخصوم ما هي سبيل خصوم الدعوة في محاربة الدعوة لأن سبيلهم ملتوية قد يظهرون يعني العطف على الإسلام والإصلاح ومحاولة التقريب والتوفيق والرسول الصلاة بهؤلاء. فقال الله عز وجل من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قد يأتي ناس يدعوا إصلاح والصلاح ويدعوا إلى هذا وهم في الحقيقة مفسدون. فلا شك أن دراسة دعوة دراسة يعني صحيحة ومتأنية هي طريق صحيح لأولا إقامة هذا يعني الركن من أركان الإسلام والجانب من جانب الإسلام على الصورة الصحيحة، هذه ناحية. الناحية الثانية يعني نقول إزالة وإبعاد يعني الدخلاء والمفسدون عن هذا الطريق. الناحية الثانية لا يمكن يتحقق يعني إعلاء منار الإسلام وإعلاء كلمة الله في الأرض إلا بهذا. إذا ما بين للناس طريق الدعوة بيانا صحيحا وعرفه الناس معرفة صحيحة ويقال اختلط الحبل بالنابل. الحقيقة أن احنا إذا نظرنا إلى أساس الابتلاء والاختبار نجد أن أساس الابتلاء أن ربنا يختبرنا بالتمييز دائما بين الحق والباطل. تبدأ مثلا في الألوهية تجد ربنا يميز، لازم يخلي المسلم لازم يميز بين الإله الحق والآلهة الباطلة. اختبرنا الله بها واختبر كل أبناء آدم بهذا، إن في إله حق والشيطان دائما يدعو إلى آلهة باطلة، إما أصنام إما أوثان إما يجعلك تشرك بالملائكة تشرك بالصالحين تشرك بكذا، ناس عبدوا الشمس عبدوا القمر عبدوا كذا إلى عبد الدجال، إلى الدجال يقول أنا الله. هذا يدعي الألوهية والربوبية ويدعي يقول للناس أنا أقول للسماء تمطر تمطر والأرض أخرج كنوزها تخرج كنوزها وأنا عندي جنة وعندي نار. لذلك الرسول حذرنا قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج وإن يخرج لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، كل واحد خلاص يحاج عن نفسه. ليش يجي الدجال وليش كذا وليش إن الشيطان يفتن الناس به بأصنام وبشمس وبقمر وبنجوم وبغيره، حتى يشوف المسلم حقيقي هو يقدر يميز بين الرب الواحد الأحد فرد الصمد سبحانه وتعالى ولا يتخذ إله من دون الله عز وجل. كذلك في النبوة، في النبوة كذلك يعني فيه اختبار بين النبي الصادق وبين الداعي الكذاب الذي يدعي النبوة. كل مسائل الغيب كذلك في الشرائع، الله عز وجل يقول هذا الحق هذا كذا كذا، يجي الشيطان يقول للناس لا هذه الشرائع التي شرعها الله عز وجل هي ليست هي الشرائع الصحيحة، هو يجيب لهم شرائع ثانية باطلة. فالمعركة قائمة حتى في أصغر شيء، حتى في الشرع نفسه الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، نفسه يقول لا هذا الربا ما فيه شيء، واحد يقول الزواج هو الطريق الصحيح وضيف واحد يقول لا الزنا ما في شيء، الله عز وجل يقول لا هذا الخمر حرام عليه، هكذا الصراع لابد أن يتم. كذلك إذا في مجال دعوة ومجال البيان ومجال الإصلاح يأتي الداعي المصلح على الحقيقة، يأتي الداعي الذي يدعي الإصلاح وهو مفسد في الحقيقة والواقع. والمسلم عليه أن يستبصر وأن يكون ذا بصيرة حتى يميز بين هذا وهذا، بين الشرك والتوحيد، بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال، بين أهل الصلاح وأهل الفساد. والله عز وجل يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، حتى تستبين مش سبيل الهدى فقط وسبيل المجرمين كذلك، وبضبها تتميز الأشياء. فالإنسان لو هو يعرف الصلاح فقط ولا يعرف الفساد يقع، إذا جاء الفساد يمكن يشتبه فيه، إذا لبس الفساد هذا لباس مزخرف ومزين ممكن يشتبه عليه، لكن المبصر حقيقة من يعرف الفساد ويعرف الصلاح. فلا يعرف التوحيد حق المعرفة إلا من يعرف الشرك حق المعرفة، ولا يعرف النبي الصادق تماما إلا إذا عرف الداعي الكذاب. دائما هذه الأمور فيه. فلا يعرف النور إلا بمعرفة الظلام، ولا الصحة إلا بالمرض. فلذلك الحقيقة أقول يعني موضوع الدعوة الله تبارك وتعالى موضوع هام، مو ما يفهمه بعض الناس إن موضوع الدعوة الله عز وجل مثلا سيتعلم كيف مثلا يخطب ولا كيف يكتب ولا كيف يستخدم ما تدعوهم له، هذا جزء صغير جدا من يعني فهم الدعوة، لكن فقه الدعوة عمل كبير جدا، عمل الرسل عمل ضخم جدا. موضوع الدعوة من أكبر الموضوعات. إذا في حد له أسئلة له شيء حول هذا الموضوع ما بدنا نسترسل عشان ما ندخلش في دروسنا إن شاء الله. الأسبوع الجاي تبدأ في القتال إن شاء الله عشان نخلص ميدان الدعوة. الله تبارك وتعالى. هذا ميدان عظيم لأن ميدان واسع، لكن على كل حال التمييز الآن إنما هو على حسب يعني الكتاب والسنة. رسول الله ضربت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله والسنة. فدائما يعني يقاس كل أمر بإرجاعه إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحد. فإذا إنسان يدعو إلى شيء نشوف هل هذا الذي يدعى إليه هو موافق لكلام الله وكلام النبي أم لا، أم هو أمر مستحدث ومبتدع. كيف؟ فهذا يعني جواب مجمل ولكن سأتي إن شاء الله تفصيل لهذا. عبد الله ممكن تبين لنا مسألة فاصلة مثلا بين الفرق الموجودة الآن والجماعات؟ هذه إن شاء الله تفصيل الجماعات، هذه آية سأتي تفصيل إن شاء الله. هذه قضية سأتي قضية تفصيلية إن شاء الله. هذا بعض مسألة تتكلم لا كان تقريبا هذا احتمال، بس يعني نقول ان كثير من الدعاه تقول ان احنا بالكتاب والسنه ما احنا مختلفين، لكن بالاسلوب الاسلوب هذا والاسلوب الدعوه هو اللي نختلف فيه يعني، وهذا ما ينبغي ان يكون يفرق بيننا. انا ما بدي تستعجلوا هذه القضيه، القضيه هذه تستاتي بالتفصيل. بدنا نتكلم فيما سبق بداية كلامها في الدروس التي سبقت، نتكلم عن أهمية الدعوة أنها يعني في طبعا أهمية الدعوة في كل يعني في حتى في موضوعات سأطرحها فيما بعد. فعلى كل حال يعني كيف نميز بين يعني دعوات الحق ودعوات الباطل، بين من هو أقرب الحق ومن ليس أقرب الحق. أنا كلمت كلام مجمل لأنه لا بد من إرجاع كل أمر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه قد يكون مجموعة من الدعاء على حق أو مجموعة من الدعوات على حق، ولكن يكون بعضهم أقرب للحق من البعض. فمقدار القرب والبعد هو من مقدار التمسك بالكتاب والسنة. كلما كانت هناك دعوة أو جماعة أو فرد أقرب إلى التمسك بالكتاب والسنة يكون هذا أقرب للحق. ناس أبعد عن التمسك بالكتاب والسنة طبعا يكون أبعد من الحق. طبعا في فرق بين المجتهد والمبتدع الضال. المجتهد أولا لا بد أن يكون، لا نسمي الشخص المجتهد إلا إذا كان أهل للاجتهاد، بمعنى أن يكون مثلا على علم كتاب الله وسنة النبي وبأصول الفهم وأصول الاستنباط وأصول الفقه، أن يكون ذا عقل يقدر يستعمله. ناحية ثانية أنه يبذل جهده في معرفة الحق ويستفرغ وسعه. شايف كيف؟ فإذا أخطأ بعد ذلك ما في أحد معصوم، هذا يكون معذور عند الله عز وجل ومجتهد. أما المبتدع هذا إنسان يعني يعرف الحق ويتركه فيتبع الباطل عامد متعمد وقاصد، هذا الذي يسمى أنه مبتدع. شايف كيف؟ والذي يوصف بالضلال، الذي يعرف من نيته ومن مقصده ومن هدفه أنه يريد الفتنة ويريد الإضلال ولا يريد الحق. شايف كيف؟ هذا الذي يسمى. لكن قد يكون يعني شخص يعني من القسم الأول اللي هو على علم وفقه ودين واجتهاد، ولكن يخطئ ويكون خطأ، وهذا من باب أنه يعني قد يسمى أيضا خطأ مستحدث وبدعة هو مأجور عليها في بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لكن إذا عرف الإنسان أن هذا الذي يعني قال به أنه لا سند له من الكتاب ولا من السنة وأنه أمر مبتدع فلا يجوز لغيره أن يتبعه فيه، هو يكون معذور عند الله. لكن نحن ما نكون معذورين في اتباعنا لشيء نرى أنه من البدعة وأنه من ال يعني شيء خارج عن يعني عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك لا أفضل في نفس السؤال أو من أفهم من يبين له أن هذا الذي أنت عليه هو ضلال وخطأ وأصر على أنه هو الحق، هل أيضا يكون معذور عند الله؟ وإذا أصر بمعنى أنه أصر يعني يرى أن ما عليه هو الحق وأنه لا يجوز له خلافه، هذا طبعا معذور عند الله عز وجل، من هذا الذي يراه وهذا الذي يفهمه هذا الذي يدين الله به، يعني هو ليس متعبدا لله عز وجل ومتعبدا بفهمك، إنما متعبد بفهم نفسه. فإذا إنسان لا يرى إلا إن الذي يدين الله عز وجل به هو هو الذي رآه وغير غيره قال لا اللي انت رأيته هذا خطأ وبين له ولكنه ما فهم أو ما عرف إلا إنه هو اللي هو عليه هو الحق، خلاص هذا معذور عند الله المأجور. يبقى الثاني حتى لو كان الثاني هو صاحب حق يعني هو الذي معه الحق فذاك معذور، لأن هذا الذي يفهمه وهذا الذي يدين الله تبارك وتعالى به. احنا ما في خلاف انه لا اجتهاد في مسائل الغيب ومسائل الاصول، ما فيها اجتهاد، ما دخل لها اجتهاد هذا، شايف كيف؟ انما ينبغي اخذها كما جاءت، شايف كيف؟ وفهمها على النحو الذي فهمه السلف الصالح رضي الله عنهم، به اسماء الله وصفاته والجنه والنار وكل مسائل الغيب والملائكه، شايف كيف؟ ان نؤمن بها كما جاءت حسب معانيها التي جاءت بها، وأن نفهمها على النحو الذي فهمه سلف الأمة رضي الله عليهم. أما الاجتهاد هذا مجاله إنما هو في يعني في مجال الأمور الحادثة، هو التشريع هي فروع الدين، وفروع الدين فيها كذلك قضايا ليست محل الاجتهاد، يعني قضايا الحلال والحرام اللي هي مجمع عليه ما هو مجال الاجتهاد، فيها قضايا خلاص معلوم من الدين بالضرورة، يعني مثلا كون الزنا حرام وكون الخمر حرام وكون الربا حرام وكون مثلا الزواج حلال وكون الله عز وجل مثلا حرم نكاح الأم ونكاح الأخت، هذه قضايا لا مجال للاجتهاد فيها، وأن يأتي إنسان يجتهد ويقول لا والله أنا ممكن أجتهد وأرى أنه هذا الشيء يجوز تحليله أو كذا، شايف كيف؟ فكذلك حتى مجال التشريع قسم عظيم جدا منه بل معظمه لا ليس محل الاجتهاد، وإنما محل الاجتهاد قد يكون شيء حادث جديد أو شيء لا نص فيه بذاته، مثلا قد يكون بعض أبواب من الربا بعض أبواب من كذا بعض أبواب من، ففي مجال الدعوة لا شك إن مجال الاجتهاد إنما هو مجال في الأولويات وبعض الأساليب، هذا مجال الذي يدخل في الاجتهاد. أما مثلا الاجتهاد مثلا في أن يعني في مجال الدعوة أنه النصارى كفار واليهود كفار وكل من لم يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله فأنه كافر وأنه أن القتال واجب على أهل الإسلام وأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة وأن جهاد الكلمة حق على المسلمين وأن القيام به يعني فرض عين أو فرض كفاية، هذه أمور كذلك لا مجال الاجتهاد فيها، إنما الاجتهاد في مجال الدعوة إنما هو في كيفية يعني السير بالدعوة وبالحركة وكيف نواجه هذا الأمر، مثل الآن المشكلات التي ذكرنا عن المشكلات التي تواجه الأمة الإسلامية من ضياع مثلا خلافة المسلمين وتمزق أوطان المسلمين والحكم فيهم بغير شريعة الله تبارك وتعالى وغلبة أمم الكفر على أمم الإسلام وغزو ديار المسلمين، يختلف الناس كيف يمكن أن نجابه هذا الواقع، هنا يختلف الاجتهاد، واحد يقول لك يعني هذا الواقع لا يجابه إلا بإعداد وبناء ودعوة من جديد وتأصيل، واحد يقول لك لا لابد من حمل السلاح ومجابهة مثلا الروس في أفغانستان واليهود في فلسطين والعمل من هنا، واحد يقول لك لا لابد من كذا، هنا يبدأ هنا بقى مجال الاجتهاد. مجال الاجتهاد ليس في الحكم على شيء وتحليل شيء وتحريمه، وإنما في يعني كيفية الكيفيات والأساليب كيف الواجهات وما هو الأنجع والأسلم والأفضل، شايف كيف؟ وهذا لا شك أن كل إنسان هنا إذا استفرغ جهده ووسعه وكان من أهل النظر والاجتهاد فإن أصاب فله أجره وإن أخطأ فله أجر الله، شايف كيف؟ ففي لا شك دوائر ما يدخلها الاجتهاد، يعني قضايا أصول الدين ما فيها ما جاء الاجتهاد، قضايا فروع الدين كذلك مما قد أسس وأصل في مجال الاجتهاد، أن الصلاة فريضة وأن صلاة الجماعة حق، ويعني هذه أمور ما في حد يقول ما مجال اجتهاد ثاني، وأن الصوم فريضة ماضية وأن الحج فريضة ماضية. ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر الرسول بأن يدعو يعني وفد النصارى الذين يعني زعموا بأن المسيح هو ابن الله أن يضاهي لهم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجكم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي فنجعل الله لعنة الله على الكاذبين. يعني أني أقول أن عيسى هو عبد الله وكلمته ألقاه إلى مريم، وأنه كما جاء يعني في كتاب الله عز وجل، وأنتم تدعون أنه ابن الله وكذا وكذا وكذا، فتعالوا نبتهي. يعني قد بين لهم الله عز وجل ونزل في القرآن وهم أصروا على هذا بعد هذا البيان كله، وأنه هو يعني أنه جزء من الله وأنه ابن الله، فقال دعوهم الابتهال مباهلة، ولكنهم نكلوا خافوا، وقال لهم أساطيرهم، قال يعني إن باهلتم هذا الرجل يعني هلكتم ولم يبق لكم يعني نفس. فلما يعني رجعوا ما باهلهم كأنهم نكلوا عنه. هو طبعا يعني الإلف قد يسقط الكلفة، وقد يجعل الإنسان ما إذا يتوجه بكلام يعني جاد لمن يألفهم، يعني فالإنسان إذا كان مع إخوانه مع أخواته في البيت وأمه وأبيه مع إلف والعادة وكذا وكلهم واخدين على بعض زي ما نقول يعني، فأحيانا يعني الإنسان لا يجد يعني بعض الناس من مع هذا الإلف تجد صعوبة في إنه مثلا يعني إن أخ أصغر مثلا يتكلم لأخي الأكبر أو يتكلم لأبيه أو كذا، خاصة إذا كان مثلا قبل ما يعني يدعوهم كان له مثلا فترة جاهلية، كان له فترة مثلا يعني ضياع وفساد، يقولون يا ولد انت من متى صرت مدين، ولما انت تتكلم علينا روح شو انت سويت كذا وانت كذا، يعني طبعا بيكون فيه قد يكون فيه ظروف معينة، لكن الانسان لكن لما يروح يدعو الناس مثلا هو مثلا ما بينه وبينه مادية يعني قد يجد سهولة في انه يعني يبدأ معهم الدعوة ويخاطب، لكن لا شك ان ال وقد يكون هذا بتقصير من شخص، شخص لما يجي يكلم أهله ويكلم أبيه يختنق ويتأخذه أحسن الغضب والحمية، ولكن مع الناس الآخرين يكون عنده نوع من يعني سعة الصدر والسهولة فيه، وهذا خطأ طبعا. لكن على كل حال يعني ينبغي للداعي أن يستنفذ جهده مع أقرب الناس له، لأن هذا هو السياسة الصحيحة، وهذا الذي أدب الله عز وجل به النبي، قال له أنزل عشرة الأقربين، وسيرة الرسول في الدعوة بدأت أول من الرسول ما بدأ دعوته بدع أقرب الناس لي، دعا زوجته و يعني خادمه وابن عمه الذي يتربى في بيته وصديقه، فدائرة القربة جدا بدأ يدعوها، ثم بعد ذلك ذهب العشيرة والأقربين. فينبغي في الحقيقة الإنسان أول ما ينطلق في الدعوة ينطلق في أقرب الناس إليه، لأنه أعرف الناس به، وينبغي أن يتعلم هذا وينحرف. صحيح أن قد يكون فيه سقوط الكلفة بينهم قد لا يعني يؤدي إلى أنهم يسمعوا كلامهم من أول شيء، لكن لابد أنه يطول باله ويبدأ معهم. عدم الاستطاعة يعني على استطاعة الكلام معهم، على عدم استطاعة بدايتهم البداية في يد الله. هذا خطأ، هذا من قصور، هذا لا شك هذا قصور من الشخص، ينبغي انه في الحقيقة ما يعني يتنرفز يعني ما يغضب ويحمق عليهم، بل يعني ينبغي إذا كان حيعامل الناس يعني الأبعدين عنه باللين، اللين أولى في الأب والأم والإخوة، هذا الأولى استخدام اللين. إذا عنده لين وعنده حكمة وممكن يستخدمها في الناس الأبعدين، مش حد أول شيء يستخدمها في من أقرب منهم أقرب له. فهذا من الخطأ لا شك، أنا من القصور. على كل حال التركيز على يعني على شيء في الدعوة هذا أولى. يعني بدل الإنسان مثلا ما يتكلم هنا وهناك، لو ركز مثلا على مجموعة مثلا قليلة تقبل منه ينتقل منها خطوة بخطوة بخطوة أفضل لا شك. هذا أفضل من أنه مثلا يعني يقول كلمة هنا وكلمة هناك وكلمة هنا وكلمة هناك ويلتقي بشخص ويلتقي بغيره ونحو هذا. لا شك أن الإنسان لما يحصر همه في مجموعة معينة وفي منطقة معينة أو في عمل محدود معين أو دروس معينة، طبعا هذا يكون أكثر إنتاجية. مثل الإنسان مثلا يكون عنده منهج دراسي، يعني لو كان كل واحد يقرأ كل يوم تقرأ لك صفحة من كتاب وجزء من هنا ومقتطف من هنا وقطعة من هنا وكتاب من هنا، ما في النهاية ما تحصل عندك حصيلة. لكن لو أنت لك منهج دراسي مثلا معين وخدت كتاب حتى أتميته وعلم حتى عرفت أصوله، طبعا بتخرج بحصيلة أفضل. بس كذا دائما التركيز هو نتيجة أفضل. التربية نقدر نقول هي جزء من الدعوة. على كل حال لا شك طبعا النفس البشرية ما هي يعني حديد وسمنت وصلبوخ تشكلها كما تشاء، وإنما هذه إنسان له مشاعر وله يعني يقبل شيء ويرفض شيء آخر وله فعل ورد فعل، ويعني الرقي بالإنسان من مرحلة إلى مرحلة لا شك نحتاج إلى مكان وإلى وقت. ولعل هذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا. فالتربية لا شك أنها عملية يعني صعبة، تحتاج إلى يعني صبر حتى يبلغ الإنسان بهذه البذرة إلى نهاية. وهذه حكمة الله تبارك وتعالى، يعني حتى الصحابة نفسهم ما تخلصوا من أوشاب الجاهلية بمجرد ما سمعوا من الرسول على طول الإنسان تخلص من كل شيء، لا أخذ فترة حتى تخلصوا من هذا الشيء، يعني حمية الجاهلية والعصبية لها، و ما تخلصوا بمجرد ما قال واحد من لا إله إلا الله تخلص من كل شيء، إلا قد يكون يبقى ويتربى شيئا فشيئا. فلذلك ينبغي للداعي الله تبارك وتعالى إذا وجد إنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى هداه على إيده وكان له صفات سيئة وعنده عادات سيئة كثيرة، إذا نقول في جاهليته التي مضت قبل أن يشهد شهادة الحق وأن يصلي وأن يلتزم بـ بـ بـ بـ بالدين، عشان كيف ينبغي نصلح له. ثم أنت قلت يعني أنه مثلا يعني انه قصر دشتاشته ويطلع في لحيته، هذه لا شك انها هناك ما هو اهم منها، يعني هذه من نقول انها صحيح من الواجبات لكنها من الكمالات كذا فيما هو اوجب والزم في مسائل الايمان بالله تبارك وتعالى والخوف منه وتقواه وخشيته. شايف كيف؟ هذه مسائل الايمان ينبغي ان تكون مقدمه، ثم مسائل العمل مقدمه الصلاه والمحافظه عليها، شايف كيف؟ والصوم، ثم المسائل الأساسية مسائل الأخلاق الأساسية كالصدق والأمانة، هذه كلها من المسائل دي. ثم يأتي بعد ذلك لا شك أن يعني من الكمالات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، يعني أثر اللحية وتقصير الثوب وعدم الخيلاء وعدم الكبر، كل هذه أيضا صحيح واجبات لكنها من الكمالات تدخل في التكميل فيما هو مقدم عليها ولا شك. وينبغي الإنسان لا شك علشان يصل إلى هذه الكمالات أن يصبر على الشهر ويبنى في يعني يبنى في أساسه على يعني على مفهوم الإيمان الصحيح والمخاف من الله تبارك وتعالى وإرجاع كل خلاف إلى كتاب الله وسنة النبي. يعني هذه الأصول هذه ينبغي أن تكون مقدمة ولا شك. أما مجرد القناعة من الشخص مجرد أنه مثلا يعني يتبين أنه خلاص إذا قصر بشكاشة وآخر حيث خلاص أنا أعتبر أنه هو يعني وصل ذروة الكمال وأصبح هذا خلاص تربى تربية صحيحة، هذا لا خطأ. قد يكون أول ما يعني يجي الإنسان للدين يعمل هذا الشيء ولكن يكون الأساس خاوف، بالعكس هذا خطر، هذا هذا ممكن عند أي هزة يرجع ثاني، هذه اللحية تحلق وهذه الإشتعاشة تطول وتنتهي الأمور، هذا خلاص. لذلك لما سأل هرقل سأل على سفيان عن الذين آمنوا برسول قال هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب، هذا كلام كافر لكن يفهم الشيء الصحيح. قال له الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب خلاص الإنسان ما يرجع عن الدين سخطة له، لكن الإنسان الذي يأخذ بظاهر الدين ولم يأخذ بالإيمان ممكن يتسخط الدين. يمكن لما انت مثلا يوم من الايام تزعل ولا شيء يقول لك روح انا ما بدينكم هذا ما بي، فكأنه دخل في الدين لانك انت ممكن عملت معاملة حسنة ولا كيف، ما عرف الايمان بمعنى الصحيح. لذلك ينبغي ان تكون دعوة في اساسها دعوة لتثبيت معاني الايمان، معاني الايمان اللي هو الله عز وجل يقول فيه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. فالتركيز على هالأشياء هذه، خافة القلب عند ذكر الله تبارك وتعالى، إقامة الصلاة، توكل على الله تبارك وتعالى، الإيمان بأن هذا الدين حق، هذه المسائل الأساسية التي ينبغي أن تبقى. أما أنا أعتبر الإنسان أنه متدين وأصبح متدين إنه مجرد ما شفته والله مش معي شوية وبعد الرب لفيته وبعدين قصر دجداشه أقول خلاص هذا أصبح متدين، فالبداية من هنا، البداية هنا، أنا أقول البداية من البداية بداية الخاطر وليس البداية السليمة، بل البداية السليمة إنما هي في تعميق قضايا الإيمان الصحيح من الله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، تقدير موقف والحساب والوجل والخوف يعني من ذكر الله تبارك وتعالى، ودعاء الله والتوكل عليه والإنابة إليه والتجافي عن هذه الدار دار الغرور والإنابة إلى يعني إلى إلى إلى دار الخلود والبذل والتضحية، هذا هذا الدين، الحرص على على الصلاة وعلى البر وعلى الصدق وعلى الأمانة، هذا الدين حقا. أو مجرد ما شفت لي واحد رب لحيته قصر دشداشته وأقول خلاص هذا الرجاء صار ممتاز، هذا خطأ، هذا أكبر الأخطاء. ولذلك مثل هذا نشوف كثير ناس تجي بالشكل هذا وبعد شوية تلاقي يقول لك فلان راح، فلان راح لأنه ما جاء في الأساس، هو ما جاء، لو جاء حقيقة وخالف بشاشة الإيمان قلبه فعل فهم الإيمان بيد ها؟ جاب اللحية بس، جاب اللحية والدجاج، هذا ما جاء لسه ما جاء. هذا خف، هذا من كون الإنسان بمجرد ما يجي مثلا شخص يكون نسميه احنا مبتدئ مثلا كذا في طريق الدين وهو حالق لحيته وكذا وكذا، إذا ينظر إليه من أول شيء شذرا ويعنف لأنه بهذا الشكل ويستعجل دخوله في الدين، لأن دخوله في الدين لا نراه إلا عن طريق أنه يربي لحيته على خطأ، وأنا أقول هذا من أكبر الأخطاء. بل في الحقيقة لا ينبغي في الحقيقة أمر الإنسان بهذه الأمور إلا بعد أن يأتي بها قناعة من نفسه. وفيضا يمكن يعني أذكر أول ما الحمد لله رب سبحانه وتعالى وفقنا إلى دعوة، صار معي أحد الأخوة مدة كان حوالي سنتين تردد ويجلس وهو حالق لحيته، وبعدين هو كان يعني له محبة عند مجموعة من إخواني. فلقيته فجأة رب الحزب. فقلت له تعال أنت صار لك كام مدة تعرفني؟ في سنتين قلت له أنا قلت عمري قلت لك رب الحزب. قال لي قلت له كذلك هالشهر هذول معاك له لا تقول له واحد فيهم رب الحزب خليه هو بنفسه يعني هو بنفسه يصل إلى هذا القناعة إذا وصل هو بنفسه إلى هذا القناعة لهم استعجل على بعض الناس بعد شوية هذول لما راحوا خبر واحد منهم أبوه قال له ما أدش فيه واحد كان خاطب واحد قالت له ما تزوجك لما تروح تحلف يعني فطبعا راحوا حلفوا لحاهم كده اللي بيجي السريع يروح السرعة لكن الذي يأتي بعد نقدر نقول إيمان وقناعة منه هو هذا تثبت القضية في أصبح لي سلام فالحقيقة أنا شخصيا لا أرى أن إنسان يعني يؤمر بالله اللهم إلا إنسان يدعي الدين والإيمان ويدعي كذا وكذا وكذا ما دام أنت يعني رجل متحمس هالشيء هذا يا رب لا تلتزم بهذا الأمر هذا أما إنسان يعني بيجي يلتحق بجماعة مسلمين وأفرض أنه حارق لحيته أو ما هو أنه يعنف لهذا ويبدأ معه بهذا هذا من الأخطاء لا تولى الأخطاء بل ينبغي أنها تريث على الشخص يقعد من سنة سنتين خليه يدخل الإيمان الحقيقي إلى قلبه بعد ذلك إذا أدى هذا الشيء خلاص تأدي عن قناعة ويصبح الأمر بالنسبة إليه فعليين الدعوة تكلمت يعني بالنسبة يعني مشاكل الدعوة في مفهوم العرض يعني لما ذكرت مشاكل الدعوة ذيك يعني أول مشكلة يعني عدم وجود الخلافة مشاكل تفرق المسلمين وكذا يعني المشاهد اليوم إنه يمكن واحد يكون مشى في الدعوة سنين طويلة لكن ما يفهم إن هذه مشاكل الدعوة يعني دائما نحس إن الإنسان يفهم الدعوة في حدود ضيقة يعني في حدود ما يعرف وين الخطأ يكون يعني لما أنت تقعد تسير مع شخص مسكين شخص يمشي معاه عقب مدة تتفاجئ إن فهمه للدعوة هو مجرد فهم يعني بسيط جدا عدل إذن هو وين الخطأ إن المفروض أنت تزارته وما هو السبيل إلا أن تزرع المفهوم هذا من البداية ويكبر مع الشخص إلى حد أن يتعارض ما يبقى الإنسان عايش على مفاهيم بسيطة ويجي يوم من الأيام تتفاجئ إن هذا يعني عقب هالسنين شخص مو فاهم الدعوة ترد فهم أيام جديدة هذا سؤال صميم الحقيقة من أجل هذا من أجل أن كثيرا من المنسوبين إلى الدعوة يفهمون الدعوة بمفهوم ضيق جدا يمكن كان أقول من أجل هذا كان من أول درس بدأنا اللي هو أهداف الرسالة الإسلامية أهداف الدعوة الله عز وجل إحنا ليش ندعو ما الذي نريد أن نصل إليه وقلنا أن أهداف الدعوة في كل وقت هي أهداف رسالة الإسلام لماذا بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعرفنا في المحصلة النهائية أن الله عز وجل أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدينه ليظهره على الدين كله أولا ليهدي من يشاء من كل هؤلاء الخلق إلى دينه وشريعته وليقيم النبي الحجة لله عز وجل على جميع الموجودين وإلى يوم القيامة ينذركم به ومن بلغ وإنه في سبيل هذه الغاية يمر المسلمون بالبلاء والقيام والجهاد بالسيف والسنان والبذل والتضحية ليصلوا إلى هذا الأمر ولتحكم الحياة كلها بشريعة الله عز وجل وهذه غاية من كبيرة لو وضع لها كل الجهود وكل الأموال وكل الطاقات وجندت كلها لها ما نصل إلا بعد عمر وسنوات طويلة ثم ذكرنا أن لابد للداعي من دراسة يعني سيرة الدعوة كلها أولا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا وكيف جابها الناس كلها وما الذي كان يرد يوصل إليه وإيش العقبات اللي قابلته وكيف تتغلب على هذه العقبات ثم لابد من دراسة التاريخ الإسلامي لهذه الأمة إلى الحالة التي وصلنا إليها فلو كان يبدأ مع الناس هذا البدء في الدعوة كانت تغير صورتهم. لكن المشكلة إن يبدأ مع الناس في الدعوة إن الدعوة يعني يبدأ مع الناس إن الدعوة هذه والله الإسلام إن والله تكون مهتدي وتكون دين عاشي تكون دين تكون دين إنك مثلا والله تخسر بشتاشتك تربي لأختك وكذا وكذا. فلما هو يأخذ مفهوم الإنسان الدين أو مفهوم الدين إنه هو نوع من مجموعة من الآداب والفضائل يرى إن هذه خلاص تصبح هو إذا كسب هالمجموعة من الآداب والفضائل وقدر يبثها في محيطه في منطقته في دائرته في بيته يرى إنه هو خلاص وصلنا إلى قمة العمل خلصنا اللي عليه. لكن عندما يرى أنه مكلف في سبيل الدعوة لأن يصل المسلمون إلى الأهداف التي أخرجهم الله من أجلها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأن هذا الدين مطلوب أنه سنحمله إلى العالمين وأن يجاهدوا به الأحمر والأبيض حتى يقروا في واقع الأمر والحياة وإن هناك عقبات عظيمة تعترض سبيله كيف يمكن التغلب على هذه العقبات يفهم الإسلام بصورة أخرى والدعوة لله بصورة أخرى. فالمشكلة إنما هو في كيفية طرح الدعوة كيف تطرح دعوة الله عز وجل. عندما تطرح بالمفهوم الضيق هذا الذي يطرحه بعض الناس إن دعوة الله عز وجل إيش معنى أنك تكون داعي يعني تكون دين تكتسب بعض الفضائل وبعض الصفات الطيبة وبعض التداخل إذا هو اكتسبها ورع نفسه خلاص يرى نفسه إنه بس ما في حد أحسن منه. وإذا هو قدر يعني ينشرها في محيطه الصغيرة يرى إنه خلاص انتهينا خلاص اللي عليه هذا أكثر. فعندما يشعر مثلا والله أهل بلد أو أهل منطقة إن دينهم هذا إنه فقط إنهم مطلوب منهم أن يبلغوا منطقتهم أو يبلغوا دولتهم أهل الكويت بس يبلغوا الدين في الكويت وأهل مصر يبلغوا الدين في مصر وأهل قرية يبلغوا الدين في هذه القرية وإنه فقط هم ملزومين بهذه الناحية وإنه لا ما علي بغيري وبدولة ثانية ولا بأي مشكلة المسلمين في أي مكان. هذا فهم هذا هو الطرح الخاطئ. عندما يكون الطرح خاطئ على هذا النحو تبقى هناك محدودية في الفهم وبالتالي محدودية في العمل. لكن عندما يطرح إن أمر الدعوة أمر ما هو تجزئي أمر واحد وأن مصير المسلمين واحد ومصير أمة الإسلام واحد وأن لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله الذي ينبغي أن تسود في كل مكان في الأرض وأن المسلمين أمة واحدة وأن مشكلتهم واحدة عند ذلك يتغير مطلوب الناس في دعوة الله تبارك وتعالى. يلا نقف عند هذا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.